بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المؤلف: وعن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال: كندي هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. حديث سماك عن علقمة، سماك بن حرب عن علقمة وائل عن أبيه وائل بن حجر رضي الله عنه، في قصة الرجل الحضرمي والكندي، وهي دعوة بين رجل من حضرموت ورجل من كندة. فلما ادعي فيها سأل النبي عليه الصلاة والسلام الحضرمي البينة، لأنها كانت في يد الكندي ويزرعها، وادعاها الحضرمي، فقال: ألا تبينه؟ قال: لا. قال: فلك يمين. قال: هو امرؤ فاجر لا يبالي. قال: ليس لك إلا ذلك. وهذا مثل ما تقدم يبين لنا أن الأصل في مثل هذا البينة، على المدعي واليمين على المنكر في الدعاوى المجردة، وأن من ادعى دعوى على إنسان فإن عليه البينة، فإذا لم يكن له بينة وأنكر المدعى عليه الدعوى فله يمينه، هذا له يمينه. وليقال: ليس لك إلا ذلك، لأنه لم يكن عنده شيء يثبت دعواه ولو قرينة تدل على صحة دعواه. وهذا كما تقدم أن الدعاوى المجردة التي ليس لها ما يؤيدها أو يسندها فإن الأصل براءة ذمة المدعى عليه وقوة جانبه وأن عليه اليمين. ولهذا هذا هو الأصل في الباب، لأن المدعى عليه جانبه قوي وأصل براءة ذمته والأصل السلامة، لكن هذه الذمة قد تشغل بشيء وقد يفوت ضدها شيء، فإن جاء ما يؤيدها قوي جانب المدعي، فإذا قوي جانب المدعي فإن اليمين تكون في جانبه. وسبق في هذا أن الحاكم إذا لم يكن عنده إلا ما يظهر من حال الخصمين من البينة على المدعي واليمين على من أنكر فإنه يحكم بذلك، يحكم بذلك. ولهذا قال لما سمع مثل هذا الأمر، أو ما سمع النبي عليه الصلاة والسلام كلام الحضرمي اللي هو أراد أن يحلف، فأخبر النبي عليه أن أمر الحلف شديد على قطع الحقوق، وأنه لا يجوز. أما إن حلف يأكل مال أخيه ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض. سبق هذا المعنى حديث الأشعري بن قيس وحديث عبد الله بن مسعود، وفي هذا الحديث سيأتي الإشارة إليه في أخبار في هذا المعنى. نعم. وعن أبي أمامة الحارثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن قضيب من آراك. رواهما مسلم. وإن قضيبا هذا الرواية، هذا معروف في الرواية، وإن قضيبا من أراك. قال: وإن قضيبا من أراك. نعم. وهذا حديث: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة، حديث الإمام الحارثي ياس بن ثعلبة. وفي هذا قال: وإن كان سياسي. قال: وإن قضيبا من أراك، وإن يعني وإن كان المقتطع قضيبا من أراك. حذفت كان واسمها وبقي الخبر، وقال: ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا فاشتهر، يعني يحذفون كان واسمها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا، مثل قول النبي عليه التمس ولو خاتما من حديد. وخاتما هذا خبر كان محذوفا مع اسمه، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد. وإن قضيبا يعني وإن كان المغتصب أو المأخوذ قضيبا من أراك، وإن كان شيئا سيرا، وإن قضيبا من أراك، وهو الغسل الذي يؤخذ من شجر الأراك سواك، يعني ولو كان شيئا يسيرا بين عظمة حق المسلم، وأخذه ظلم لا يجوز، فكيف إذا أخذه بيمينه؟ لأنها يمين آثمة، يمين فاجرة، يمين آثمة ويفجر. وهذه يمين الغموس تستأتي معناها في حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس حديث أبي بكر رضي الله عنهم، يمين الغموس تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، لأن حلف بيمين آثمة كاذبة، فلو اقتطعه أو أخذه بغير حلف فإنه عن طريق المخادعة والظلم ظلم، فكيف إذا حلف على ذلك كاذبا آثما ولو كان شيئا يسيرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن الأشعث بن قيس قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، فقلت إنه إذا يحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وهذا مثل ما تقدم في حديث أشعث بن قيس ومعنى في حديث المسعود شهداك أو يمينه، يبين أن من ادعى دعوى فعليه أن يأتي بشاهدين، والأصل أن يشهد شاهدان أو يشهد رجل وامرأتان، ثم الشاهدان يشملان كل ما يشهد بصحة الحق وصحة الدعوى، لأن مقصود من الشهادة هو إثبات الحقوق، فكل ما يشهد بإثبات الحق فهو شاهد. لكن إذا كانت ذمة المدعى عليه بريئة سالمة في الظاهر وادعى عليه دعوى، نأتي بأقوى الإثبات، أقوى ما يثبت به، وهو الشاهدان، شاهدان رجلان أو رجل وامرأتان، استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ومن الشاهدين أو من البينتين كل ما يثبت الحق، ويقضى بالشاهد مع يمين الطالب، كما حديث ابن عباس وحديث ابي هريرة وحديث جابر رضي الله عنه وحديث علي بن أبي طالب، وحديث في هذا الباب كثيرة في القضاء بالشاهد ويمين الطالب، فشاهده بينة ويمينه بينة أخرى بينة أخرى، لكن هي الأصل كما تقدم معنا في حديث عباس في رواية البيهقي البينة المدعي واليمين على من أنكر، وأن أحسن ما قيل فيها أن هذه القاعدة في الدعاوى التي ليس لها ما يوضحها أو يسندها وهي الدعاوى المجردة، ولهذا بين عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف عليهم يقتطع بها ما لم يكن مسلم لقي الله عليه غضبان، في اللفظ الآخر هو عنه معرض، أن الله كما في قوله تعالى لا ينظر الله إليه، يعني أنه لا ينظر إلى حقيقة سبحانه وتعالى إعراض. وليس معنا النظر هو كما يقوله بعض الناس تجد يتوارد أكثر الشراح إذا قال لا ينظر الله إليه، يعني قالوا لا يرحمه لا يلطف به، هذا معنى صحيح لكن ليس هو المعنى المراد في الحديث، هذا من آثار إعراض الله عنه وأن الله لا ينظر، فهم يفسرونه بالأثر أو بالنتيجة كما يفسر شاعر أمثالهم الصفات بآثارها مع ثم ينكرون ويؤولون ما هو الأصل الذي تسبب عنه هذا الأثر، وإلا فكون مثلا أنه لا يرحم مثلا أو أنه يعرض لا يلطف به، هذا من الآثار المترتبة عن الإعراض عنه، ثم الله أعلم بحاله وماذا يكون مصيره، لكن هذا وعيد، والوعيد يبقى على حاله ولا يتعرض لا تأويله في باب العقاب ولا تأويله أيضا في باب الاعتقاد في أن يجرى على ظاهره، فلا هذا ولا هذا، يبقى على ظاهره في باب الوعيد وتبقى النصوص على ظاهرها في باب الاعتقاد في حق الله عز وجل، لكن نعلم أن الوعيد تزول ويصرف عن العبد بأسباب نحو 10 أسباب. فالوعيد على إطلاقه على ظاهر، لكن قد يصرف الوعيد عن العبد بأسباب كثيرة، منها دعاء المؤمنين له، ومنها الصلاة عليه، ومنها ما يصاب به في القبر من شدة، ومنها ما يصاب من أهوال يوم القيامة، ومنها المصائب النازلة عليه في الدنيا، مصائب وأسباب تكون سببا في صرف هذا الوعيد، إما أن يزول بالكلية أو يكون أو بعض أو يزول بعضه. ومنها أيضا أنه لا يبلغه مثلا النص ولم يعلم به مثلا في بعض المسائل التي ربما يقدم عليها وفيها وعيد وهو لا يعلم. نعم. وعن سعيد عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بهما بينهما نصفين. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناد هذا الحديث جيد. وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده أن رجلين ادعيا بعيرا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. نعم. وعن أبي هريرة نعم. حديث سعيد عن قتادة في قصة موسى، حديث موسى رضي الله عنه بروايتيه كما ذكر المصنف رحمه الله في رجل استصم في دابة وليس لواحد منهم بينه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين. والحديث هذا جاء في رواية أخرى عند أحمد وأبي داود والنسائي من رواية أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أقرع بينهما. سبق في حديث البخاري عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يقرع بينهم. واختلف في هذا الحديث ثبوته، بعض العلم قال إنه لا يثبت الحديث، وقالوا إنه مضطرب في روايته في متنه وفي سنده، منهم من جعله روايتين، رواية أبي موسى ورواية أبي هريرة، وكلاهما رواها أحمد وأبو داود والنسائي. فجعلوا رواية أبي موسى أنه قسمت بينهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بينهما وقسم بينهما نصفين وليس لواحد منهم بينه. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي أقرع بينهما. فاختلف الترجيح من جهة ثبوت السند ومن جهة المتن. كثير من العلماء ضعف الخبرين وقال لا يصحان للاضطراب، منهم من قال إن الحديثين ثابتان وكلاهما ينزل على حالة. حديث أبي موسى قضى بينهما قسمها بينهما نصفين لأنها ادعى كل منهما عينا وهي في يد كل واحد منهما، وكل منهما يدعيها وليس لأحد مزية على الآخر، وجاء أحدهم مثلا وليس لواحد منهم بينة، أو كان لكل منهم بينة. جاء بعض الروايات أن لكل منهم بينة، البينتان تتساقطتا، تقابلتا وتساقطتا، ثم بقيت العين كل يدعيها وهي في يديهما جميعا، في يديه، مثلا يدعيان بيتا يده أيديهما عليه، أو بستان أيديهما عليه، أو سيارة أيديهما عليها، أو داب أيديهما عليه، أو كتاب أيديهما عليه، يأتيان بكتاب كل منهم يشهد أنه كان عنده كتاب أو وهو ممسك به أو ما أشبه ذلك. فهذه إذا كان لا مزية لأحد من الآخر تقسم بينهما نصفين من باب العدل. وإن ادعى عينا ليس لأحدهما بينة في، فهل يقرع بينهما أو تقسم بينهما إذا كانت في يد أحدهما، دون الآخر، وكل منهما أتى يبين، هذا مع بينة وهذا مع بينة، لكنها في يد أحدهما، هل تقسم بينهما كما في قصة موسى أو يقرع بينهما؟ بعض العلماء قال إنه يقرع بينهما ولا تقسم، لأنه ليست في يدهما فلا تضاف إلى أحدهما. يعني ادعي عينا في ليست لهما وليست في يد آخر. الصورة الأولى كل منهما يده عليها، والصورة الثانية ادعي عينا ليست في يد أحدهما، فليس لأحدهما مزية على الآخر من جهة إمساك العين، ليس لأحدهما مزية في أن يكون أولى بالعين، ولا يمكن أن يثبتها لأحدهما لأنه ليس هنالك شيء من أسباب الملك، إما لعدم البينة أو لتساقطهما. من يحلف يقال استهم على اليمين، فمن قرع حلف وأخذها. وربما قيل بالقرعة بينهم بأن تقرع نفس العين. وبالجملة الرواية في هذا مضطربة واحتاج إلى مزيد عناية، لكن الحكم هو ما دل عليه هذه الأخبار بأنها إما أن تكون بالقرعة أو أن تقسم بينهم على اختلاف الروايتين في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة. نعم. وعن أبي هريرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وللبخاري: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الوعيد الشديد: ثلاث لا يكلم الله ولا ينظر إليهم قيم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه من السبيل. اللفظ الآخر: يقول الله اليوم أمنعك فضلي إذ منعت فضل ما لم تصنع يداك. فيجوز يمنعه من ابن السبيل. فإذا كان إنسان على ماء، على بئر، على مولد ماء يشربه أو تشرب ماشيته، هو أو يشرب حتى يروى وتروى ماشيته، ثم لا يجوز له أن يمنع منه ابن السبيل، لا يمنعه من السرب ولا يمنع ماشيته. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلام. صحيح مسلم حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء في لفظ: لا يمنع فضل الماء في البخاري ليمنع به فضل الكلام. لا يجوز، لأنه إذا منع صاحب الماشية من الشرب لا يرعى ماشيته في هذا المكان، لأن يضطر يحتاج الماشية وهو يحتاجون إلى شرب الماء، فإذا منعهم الماء منعهم الكلى. وقال عليه الصلاة والسلام في رواه ابن ماجه بإسناد صحيح: ثلاث لا يمنع: الماء والكلى والنار. في لفظ عند أبي داود بن عباس: المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار. ومعناه من حديث رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يمنع: الماء والكلاء والنار. لا تمنع هذه الثلاثة. حديث مهيسة عن أبيها عند أبي داود في ضعف لكنه في الشواهد أن الرجل قال: يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح. قال: ما الشيء الذي لا يحل؟ قال: إن تفعل الخير أو أن تفعل الخير خير منك. بيّن أن هذه الأشياء لا تمنع، وهذه الأشياء ليست المباحات على لعموم المسلمين كمياه الأنهار والبحار والعشب في الفلوات، هذه معلومة بإجماع المسلمين أن لا أحد يمنعها، إنما المراد ما يمكن أن يحاز مثل الماء الذي يكون في البرك والغدران بعد الأمطار، أو أرض يكون فيها عشب، في أرض مباحة يجتمع فيها عشب في البرية وتكون بقرب إنسان فيرعى منها وماشيته، فهذه التي لا تمنع. ولهذا أخذ جمعنا أن الماء لا يجوز منعه مطلقا حتى ولو كان في بستانه، إذا شرب حاجته لا يجوز أن يمنع، لعموم الأدلة في النهي عن بيع فضل الماء، وأن الثلاثة هذه لا تمنع لأن المسلمين شركاء فيها وأن يجب بذلها. وإذا كانت العارية التي من خصوص ملك الإنسان في حاجياته يجب بذلها على الصحيح وأنها لا تمنع، من باب أولى هذه الثلاثة الأشياء: الماء والكلاء والنار. الكلاء والمراد بالنار ليس المراد به الحصى الذي يورى بالنار، لا، إن هذا أمر لا يمكن أن يقول أن يمنع الناس من النار من أن يوروا بالأحجار، لا، المراد النار التي توقدها أنت. لو أن الإنسان أوقد نارا في البرية لطعامه ليستدفئ عليها ليسخن بها الماء، فجاء إنسان يحتاج إلى شعلة قال: أريد ما مع الشيء شعب النار، فأراد أن يأخذ شعلة من النار بعود أو بأوراق، لا يجوز منعه، لا يجوز أن تمنعه. الماء هذا من أعظم حكم الشرع في بذل هذه الأشياء، لماذا؟ لأن هل في بذلها مؤونة؟ هل في بذلها كلفة؟ لا مؤونة في بذلها ولا كلفة في بذلها. ثم منعها يدل على شح النفوس ومهانتها، حيث زحت بهذا الذي هو من أيسر أبواب المعروف، ومن زح بهذا الذي هو أيسر أبواب فلا خير فيه. ولهذا نهى السارع عن بيع الهر، ولهذا كان الصحيح مع أنه يجوز بيع الخمار ولا يجوز بيع الهر، مع أن كلاهما أن كليهما من الطوافين، والعلة واحدة فيما يتعلق بطهارتهما، لكن انظر إلى اختلاف المعنى من منع بيع الهر وجواز بيع الحمر على الصحيح، لأن بيعه وأخذ الثمن فيه يدل على نزول النفس وهبوط النفس، حيث تأخذ الثمن على الهرر والقطط، وأن النفوس الأبية والشريفة لا تأخذ الثمن على مثله، بل تبذلها سمحة طيبة بها النفوس، لأنها لا مؤونة في بذلها. ولهذا خلافا لمن تأول كالجمهور قالوا إن هذا يحمل على الهر البري إلى الهر الأهلي وأنه يجوز بيعه، الصواب أنه لا يجوز بيعه. حديث جابر زجر عن ثمن الهر ونهى عن ثمن الهر، فقاعدة الشرع أن الأشياء التي يجب بذلها ولا كلفة في مؤونتها فإن الامتناع منها لا يجوز. ولهذا الماء، الماء أنزله الله من السماء أو خلقه في باطنه، الله أجرى الماء وأنت تمنعه، تمنع شيئا لم تبذله يداك ولم تصنعه يداك، ما الذي يدعوك إلى أن تمنع هذا؟ يقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي إذ منعت فضل ما لم تصنع يداك. ويجاء الوعيد الشديد في مثل هذه الأشياء حتى تعلم النفوس أن سماحتها به ليس من المعروف على الغير، بل هو من الأمر الواجب، فهو معروف من جهة فضله لكن ليس معروفا من جهة المنة في بذله، لأنه أمر واجب فيبذلها الإنسان بلا منة، كما يبذل الواجب في ماله من ضيافة أو زكاة أو نحوهما. ورجل بايع بعد العصر، بايع رجل بعد العصر سلعة العصر، لا أخذها بكذا وكذا وهو فيها كاذب، في لفظ لا أعطى يعني بذل فيها كذا وكذا. إنسان كم السلعة؟ قال 100 ريال. أنا أعطيت واشتريتها، أعطيت يعني اشتريتها 100 ريال، أبيعها 150 120 وهو فيها كاذب. بعد العصر آخر النهار له فضله وشرفه، ووقت اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة العصر والفجر، والقاعدة الشرعية أن أواخر الأوقات أفضل من أوائلها، انظر إلى آخر يوم الجمعة أفضل من أوله، إلى آخر الأيام كلها آخره أفضل من أوله، رمضان آخره أفضل من أوله، العشر من ذي الحجة اليوم العاشر واليوم التاسع أفضل من أوائل عشر ذي الحجة، وهكذا في الأزمنة الفاضلة كذلك أيضا آخر النهار أفضل من أوله بعد العصر. ورجل بايع إماما لا يبايع إلا الدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يزل. أنت تبايع الإمام على ما أوجب الله عليه وما فرض الله عليه وما فرض الله عليه، فيه واجبان، واجب عليك وواجب عليه، تبايعه لا للدنيا، تبايعه على أن يقيم الحق والعدل، يقيم الحدود، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، يقيم ما أوجب الله، وأنت تقوم بالحق الواجب عليك. فمن بذل ومن استبدل بالنفيس الخسيس وقصد الدنيا فإنه لا خير في بيعته، لأنه طلب أمرا نازلا، ثم هو لا يبايع إلا للدنيا، فإن أعطي منها رضي وسمحت نفسه وطابت نفسه، كالذين أسلموا فإذا أسلموا جاءهم الأولاد ونتجت ماشيتهم وإبلهم قالوا هذا دين طيب، فإن حصل خلاف ذلك قالوا هذا دين سوء، انصرف وارتد على عقبيه. فلا يجوز أن تقصد مثل هذه الأشياء، وجاء الوعيد في أشياء أخر في بمثل هذا الحديث. نعم. وللبخاري ورجل حلف على يمين كذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. نعم مثل ما تقدم الوعيد بهذا يدل على شدة الوعيد بها بعد العصر وأن فيه التعظيم في الزمان في تعظيم اليمين في الزمان كما سيأتي في تعظيم اليمين بالمكان في الحديث الذي بعده. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على منبر هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار. رواه الإمامان مالك وأحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وأبو حاتم البستي. لو حديث عبد الله بن الصاص عن جابر رضي الله عنه حديث جيد ولفظ آخر عند النسائي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ورواه أحمد وابن ماجه من حديث هريرة وفيه من حلف عند منبر هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر أوجب الله له النار. هنا قال تبوأ مقعده من النار يبين الوعيد الشديد في الحلف كاذب وفيه تغليظ في الحلف بالمكان. اختلف العلماء في التغليظ بالمكان فالجمهور قالوا لا يغلظ يحلف المدة على حيث كان ووضع اختيار البخاري لكن أظهر لا بأس من التغليظ في المكان والتغليظ في الزمان بظاهر النصوص الواردة في هذا لكن ليس لا يجب على الحالف أن يجيب إلى ذلك لا يجب عليه فيحلف حيث كان كما قال البخاري لكن الحاكم إذا طلب منه ذلك فعليه يجيب إذا أراد أن يحلفه عند منبر النبي عليه الصلاة والسلام أو عند الكعبة عند الركن. قال بعض العلماء وفي غير مكة والمدينة في الجامع الكبير في أكبر الجوامع يحلف قالوا لتعظيم الحلف لكن لا شك أن مجرد الحلف بالله أمر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه وغيره إسناده جيد من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. من حلف له بالله فليرضى فالإنسان ليس عليه إلا الحلف بالله وكان يحلف وكان الحلف بالله وربما زاد عليه الصلاة والسلام احلف بالله الذي لا إله إلا هو. وبالجملة لا بأس من التغليظ لكن ليس بلازم وإذا رأى الحاكم والقاضي التغليظ عليه من باب الردع فلا بأس بذلك. نعم. كتاب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. نعم. حديث الشهادات معناها ثبت بالنص والإجماع بالكتاب والسنة وقال سبحانه سشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان وقال وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالشهادة لمن توجهت عليه لازمة. اختلف العلماء هل هي تجب على من توجهت عليه أو الأصل فيها وجوب الكفاية تحملا وأداء على خلاف كثير في هذا. لا شك أن من دعي إلى شهادة ولم يوجد غيره فإنه يلزم أن يشهد ما دام لا ضرر عليه. قوله سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد فلا يضار في الشهادة وكذلك في أدائها إذا كان لا ضرر عليه فيجب عليه أن يؤدي ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال سبحانه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا فقول لا يأبى الشهداء هذا في شهادة التحمل قوله ولا تكتم الشهادة هذا في الأداء سواء كانت أداء أم تحملا يجب أداؤها إذا طلبت منه بلا ضرر ويجب عليه على الصحيح أن يشهد إذا تعين عليه ولا ضرر عليه. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. اختلف معناه وأصح الأقوال فيه أنه أن تكون عندك شهادة لإنسان بحق إنسان له حق على إنسان وأنت تعلم بهذا الحق شهدته وعلمته وهذا الإنسان لا يعلم بك. الإنسان يطلب إنسان مال له عليه دين أو ثبت قبله إنسان مال مأخوذ ظلما وأنت تعلم ذلك وليس عنده شهادة يعلمها سواء كان موجود أو مات الذي يعلم الحق مات فخلفه ورثته ولهم ولأبيهم حق على إنسان لكن ليس عندهم من يشهد يعلمون من لا يعلمون شاهدا وأنت تعلم وأديت الشهادة هذا هو خير الشهادة لأنك في الحقيقة لم تسارع الشهادة ولم تسعى فيها بلا طلب تسعى فيها بلا طلب هم لو علموا لأسرعوا إليك وبادروا إليك، لكنك بادرت أنت لأنهم لم يعلموا، لأجل استخراج الحق الذي عند إنسان، فهذا هو خير الشهداء. وقيل في معاني أخرى، وقيل في شهادة الحسبة، والصحيح أنها ضعيف، شهادة الحسبة لا تقام على كل حال، يعني فيها تفصيل في شهادة الحسبة، لكن هذا الأظهر فيه كما تقدم أن في الشهادة بحق تعلمه ولا يعلمه من له الحق، فتؤدي الشهادة لاستخراج حق أخيك المسلم. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقال عمران: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرني مرتين أو ثلاثة، ثم بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. حديث عمران بن حصين للشواهد من حديث عبد الله بن مسعود، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عائشة، وجاء شواهد أخرى، هذه كلها في الصحيح، وجاء شواهد أخرى خارج الصحيح، في بعضها ذكر 4 قرون، في بعضها قرنين، في بعضها 3، في بعضها الشك، وفي بعضها الشك. وهنا قال: فلا أدري لا ذكر بعد قرنه قرنين أو 3. وبهذا إشارة ذكر باب الشهادات إشارة إلى تعبير أصحاب هذه القرون: خير الناس قرني، وهو الصحابة رضي الله عنهم الذي صاحبوا النبي، ثم قرن، ثم الذين هم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين، أتباع التابعين. وهذا فضل الصحبة وشرفها، وأنهم أفضل الناس على الإطلاق، أفضل الناس على الإطلاق. وهذا هو الصحيح قول الجمهور، خلافا لجماعة من أهل الكبير عبد البر، وقالوا إن هذا تفضيل جملة على جملة، ليس تفضيل فرد على فرد. وقالوا إنه قد يأتي في التابعين، في أفراد التابعين، من هو أفضل من بعض متأخر الصحابة، هذا قول بعض أهل السنة، لكن الصواب قول الجمهور، وأنه تفضيل جملة على جملة، وأنه وإن جاء بعد الصحابة من يكون له فضله وشرفه وله أجره، ففضله وشرفه في جنس خاص، ليس فضلا مطلقا، كما في حديث أبي ثعلبة، وحديث أبي جمعة، وحديث أبي عبيدة التي جاءت، حديث عمار بن ياسر وأنس، حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره. ومعناه في حديث عمار بن ياسر عند ابن حبان، حديث أبي جمعة: أي قوم خير منا؟ أسلمنا معك وأخذنا معك، قال: قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولا يروني. معناها حديث آخر، في الحديث الآخر نقال أبي ثعلبة قال: قوم يأتون من بعدي أجر واحد وأجر 50 منكم، قالوا منهم قال من منكم، بعضهم هم أعظم أجرا، بعضهم خير، لكن رواية أعظم أجر أصح من رواية خير. وهذا يبين أن فضل المتأخر على الصحيح في فضل خاص، وهو ما يتحملون في الغربة والشدة، لأنهم لا يجدون على الحق أعوانا لغن الغربة والشدة، ولأنه كما في الفضل الآخر عن الترمذي بسند في لين: وأن الصابر على دينك كالقابض على الجمر. فالشدة التي يتحملونها والمصائب التي يتعرضون سبب في رفع درجاتهم من جهة الشدة، فهو عظم أجرهم في هذا الشيء. والفضل الخاص لا يعارض الفضل العام، فالفضل هذا الخاص الذي يفضلون به في جنس الشدة. أما الصحابة رضي الله عنهم فضلهم فضل الصحبة لا يعارضها شيء ولا يعدلها شيء، يمتازوا به من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ونصرته ومؤازرته وشرف رؤيته ومصاحبته وسماع حديثه صلوات الله وسلامه عليه، هذا الشرف لا يعدله شيء. ولهذا لا يأتي بعدهم من يوازيهم في هذه المزية وهذه الفضيلة، لكن قد يكون غيرهم يفضل مثلا في جانب يتعلق بتعظيم الأجر في الشدة، هذا لا بأس. كما قيل الفضل الخاص لا يعارض الفضل العام، كما في حديث 70,000 أنه أخبر 70,000 أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب، في اللفظ الآخر مع كل 1,000 1,000، أما مع كل واحد 70,000 لا يدخل. فهذا لا يلزم من 70,000 أن يكونوا أفضل من غيرهم، قد يكون غيرهم أفضل منهم، يعني هذا فضل خاص للسبعين ألف في هذه الأمور الخاصة، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون على ربهم يتوكلون، فهذا فضل خاص في هذه الأمور الخاصة، ولا يلزم إذا شرفوا أو كانوا أفضل من غيرهم أن يكون غيرهم أفضل منهم، ولهذا في حديث عرابة بن أوس عند أحمد بسند لا بأس به قال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن لا يدخلوا الجنة يعني هؤلاء السبعين حتى تبوأوا أنتم وأهالي أنتم وأهاليكم منازل في الجنة. يعني قد يدخلون الجنة ويدخل غيرهم بعدهم الجنة ويكونون أفضل، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا، في عبد الله بن عمرو عند مسلم، في لفظ آخر بنصف يوم خمسمائة عام، أبو هريرة. لا يلزم منه أن يكونوا أرفع درجات، قد يكون الغني أفضل من الفقير، وقد يكون الفقير أفضل من الغني، قد يكون غني أفضل من، ولهذا كان الصحيح أن الفضل بالتقوى أفضلهما أتقاهما. فقد يتأخر الغني عن دخول الجنة بسبب الحساب، ثم إذا دخلها ارتفع إلى درجة أعلى من درجة من دخلها قبله، من دخلها قبل كونه سبق مثلا من دخل بالجنة لا يلزم أن يكون أفضل من غيره. فالمقصود أن أسباب الفضل وأسباب الكرامة والشرف عظيمة جدا، عظيمة جدا. وكذلك أيضا في هذه الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كون غيرهم يفضل مثلا بمزية لا يلزم أن يكون أفضل مطلقا، فالفضل المطلق العام أو المطلق لا يعارض الفضل المقيد في خصوص بعض الأمور. أما قوله يشهدون ليس يشهدون، مثل ما تقدم بعضهم عارض بينها وبين حزين بن خالد، وقدم بعضهم حديث زيد بن خالد كابن عبد البر على حديث إمام الحسين، بل إن ابن عبد البر رحمه الله طعن في حديث إمام الحسين وقال إنه لا أصل له، لكن قوله مرجوح، لكن قوله مرجوح رحمه الله. والصواب أن حديث إمام الحسين صحيح بل في الصحيحين وله شواهد كثيرة، وهذا ما خفي عليه رحمه الله. وأحسن الأقوال أن قوله يشهدون ولا يستشهدون في شهادة الأداء لا في هذا التحمل، قيل إنها يشهدون ولا يستشهدون في التحمل، وهذا يعني يحمى على شهادة الزور. والصواب أن في شهادة الأداء أن يكون عجل يبادر بأداء الشهادة ولو لم تطلب منه، صاحب الشهادة يعلم بها، فإذا كنت تعلم صاحب الشهادة يعلم بشهادتك ولم يطلبها لا تبادر، الشهادة شأنها عظيم لا تبادر. السلامة لا يعدل بالسلامة شيء، فلا تبادر ولا تستعجل، لكن إذا كنت تعلم أن صاحب الحق لا يعلم بها، هذا الذي جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، يخونون ولا يتمنون وينذرون ولا يهون ويظهر فيه السمن، ويظهر فيه السمن يظهر الله أعلم أن يفسر ويأتي الترمذي ويتسمنون ويحبون السمن، يعني يتعاطون أسباب السمن من المآكل والمشارب، يعني يتسمنون حقيقة. وأما ظهور السمن بلا تعاطيه فلا ذم فيه، لأنه لا ذم فيه، قد يظهر السمن يظهر السمن بلا تعاطي، لكن يتسمنون معنى يتعاطون أسباب السمن تفاخرا أو ما أشبه، فقد يتسمنون ويحبون السمن. نعم. ولهذا لم يأتي مثلا تعليق الذم في أشياء لا يقصدها العبد، إنما في الأشياء التي يقصدها مثلا وتورث الكسل وتورث الضعف عن العبادة مع قصده لها. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق عليهما واللفظ لمسلم. نعم. الحديث هذا مثل ما تقدم حديث شهادة الزور له شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أنس في اللفظ الآخر أنه زاد قتل النفس. ألا أنبئكم بأكبر إشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا في جسد قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. إن كان قول الزور فالأمر عظيم والأمر شديد، لأن قول الزور يشمل كل قول زور، الكذب، الغيبة، النميمة، البهتان، كل قول زور يدخل في هذا، وأعظمه شهادة الزور، لأن فيه شهادة بالباطل. وقوله وكان متكئا فجلس ليس من باب تعظيمها على غيرها، لكن تعظيمها بالنسبة إلى أسبابها لا بالنسبة إلى غيرها، لأن الشرك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لما ذكر الشرك شرك بالله عقوق الوالدين، لما ذكر شهادة الزور كان متكئا جلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة. فما زال يكرر صلوات الله وسلامه حتى قلنا ليت سكت، يعني راء عليه عليه الصلاة والسلام لما عرض له من الشدة. وكررها ليس من باب تعظيمها في جانب الشرك، لا الشرك أعظم، لكن لأن الشرك ينبو عنه قلب المسلم وعقوق الوالدين ينبو منه الطبع ولا يميل إليه، فبطبع الإنسان ينبو عن هذه الأشياء، عن الشرك وعن عقول العقوق. لكن شهادة الزور دواعيها وأسبابها كثيرة، البغض، الحب، الحقد، القرابة أو ما أشبه ذلك. ولهذا لما كانت أسبابها كثيرة ودواعيها كثيرة شدد في أمرها عليه الصلاة والسلام. وجاءت النصوص في هذا المعنى، حديث الآخر حديث قريب من فاتك عن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى الصبح يوما قام خطيبا في الناس، قام بكلمة واحدة قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. ثم تلقى فاجتنبوا رجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين. نعم. وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسب على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق، وإن قال إن سريرته حسنة. رواه البخاري. نعم. وحديث عمر رضي الله عنه أو قول عمر رضي الله عنه يبين أن أمر الوحي قد انقطع، وأن الناس كانوا يؤخذون بالوحي، وربما نزل الوحي يبين أمر الوحي قد انقطع، وفي هذا إشارة إلى أن من أظهر خيرا فهو عادل تقبل شهادته، عادل تقبل شهادته، ومن أظهر خلاف ذلك فلا تقبل. فالأصل أن المسلم عادل، عادل تقبل شهادته، هذا هو الأصل. ولهذا إذا شهد الشاهد شهادته ما دام أنه لم يظهر منه ريبة تقبل شهادته، إلا أنه عند التوقف في خبره وعند الريبة لا بأس من التأني. قال سبحانه يا أيها الذي جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم جهلة، ما قال فردوا شهادته، لا فتبينوا. في القراءة الأخرى السبعية فتثبتوا، فأمر بالتثبت ما أمر بالرد. فلهذا إذا ثبت تبين أن شهادته صحيحة قبلت. كذلك أيضا من حصل فيه ريبة يتوقف شهادته، فإذا حصل ريبة فيتبين أمر بالتزكية التي تبينه. ولهذا عمر ثبت عن عمر رضي الله عنه البيهقي وغيره أنه جاءه رجل يشهد يطلب حقا، فجاء شاهدان يشهدان فقال ائتيا بمن يعرفكما، لا أعرفكما ولا يضركما إلا ما أعرفكما. ثم جاء رجل فقال هل تعرفه؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال هل صاحبته في السفر الذي تعرف بإخلاق الرجال؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل عاملته بالدرهم والدينار الذي تتبين فيه إخلاق الرجال؟ قال لا يا أمير. قال هل جاورته تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال أظنك رأيته يصلي وجئت تزكي أو كما قال يرى، اذهب فإنك لا تعرفه، ائتيا بمن يعرفكما ولا يضركما إن لم أعرفكما. فعند الريبة لا بأس، بل يطلب الحاكم من يبين عدالتهما. نعم. وقال قال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه قال ابن عباس خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وجدوا الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيهم نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. نعم. هذا الخبر سبق الإشارة إليه أيضا في أثر سابق، وبينا أن الشاهد حديث ابن موسى رضي الله عنه وفيه شهادة أهل الذمة في وصية المسلم في السفر، وأن الصحيح لا بأس أن يستشهد المسلم الكافر عند الحاجة، وهما إذا كان مسلم مسافر وأراد أن يوصي في بلاد غرب وبلاد كفار وليس عنده، أو مثلا غير ذلك مما يحتاج إليه في تثبيته ولم يجد من يشهده فأشهد أناس من الذمة، فإنه يجوز عند الحاجة أن يشهدا. وأن الصحيح في قوله تعالى أو آخران من غيركم، الصحيح أنهم يعني من غير دينكم من غير ملتكم، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه قصة ابن عباس في قصة تيم بن البداري وعدي بن بدار، وهذا عند البخاري قوله قال لي يعني قال البخاري قال لي يعني مديني، وهذا يقوله البخاري حيث حصل عنده تردد في سند أو أنه موقوف، وهذا حكم حكم مرفوع لأنه قال قال لي فكان قال حدثني، وإن كان أنزل رتبة وشاهد حديث أبي موسى كما تقدم وقضى به الصحابة رضي الله عنه، ولهذا كان الصواب لتقبل شهادتهم في مثل هذه المسائل، وتقبل شهادتهم على بعضهم على الصحيح كما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادتهم في على من زنى وأخذ شهادتهم خلافا للجمهور الذين ردوا شهادتهم مطلقا. نعم. وعن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية، رواه أبو داود بن ماجه ورواته ثقات، وقال بيهقي وهذا الحديث مما تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار. هو حديث جيد لا بأس به، عن عمرو عطاء عطاء بن يسار برجال الصحيح، وفيه أنه رد شهادة البدوي على صاحب القرية، وهذا لأن في الغالب أن الميكوف البادية ربما يحمله الجفاء أو قلة العلم وعدم المعرفة على أن يؤدي الشهادة على غير وجهها، فلهذا يحصل التوقف في شهادته، هذا حينما لا يعلم أنه من أهل الفضل الذين يتوقعون الشهادة، أما إذا علم كان من أهل العلم أو من أهل الصلاح الذين يتوقعون ويعرفون حق الشهادة فلا وجه لرد شهادة، لكن النبي عليه السلام أورده في مقام في هذا المقام لموط الريبة، وليقاف على صاحب القرية، لو أن إنسان أتى بإنسان من البادية قلنا من شاهد هو إنسان من أهل البلد، وأتى بشاهد من أهل البادية على إنسان من أهل البلد يحصل ريبة، لماذا أشهد هذا الإنسان الغريب من البادية ولم يشهد وأهل البلد كلهم لم يجد شاهدا، ما يقع الريبة، كيف استشهد هذا الإنسان إلا لأنه لم يعرف حق الشهادة وربما بادر إليها، فلهذا استشهاده بدوي مثلا خارج البلد ولم يستشهد مثلا ولم يكن لحقه شاهد من داخل البلد مما يوقع الريبة، لكن إذا كان الشاهد بها يشهد بحق وهو يعرف حق الشهادة فإنها تقبل شهادته لأنه عدل من عموم المسلمين الذين عدل تقبل شهادة كما تقبل شهادة غيره. نعم. وعن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل بيته وتجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل بيت أهل البيت، رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود ومحمد وسليمان صدوقان ومحمد وسليمان صدوقان وقد تكلم فيهما بعض الأئمة، وقال البخاري في صحيحه قال أنس وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. حديث محمد بن راشد لا بأس به، ومحمد بن راشد المكحولي وقد توبع، وحديث سنده جيد، سليمان موسى لا بأس به، وعمرو شعيب نسخة جيدة، لا تشهد خائن ولا خائن لخيانة، يعني الخائن لا تقبل شهادة، ولا ذي غمر يعني حقد حاقد، يعني لأن من لإنسان حاقد على إنسان لا تجوز شهادته خائنا ولا خائن ولا ذي غمر ولا القانع لأهل البيت، القانع الخادم المنصرف لخدمة البيت لا يجوز أن تقبل شهادته، وهذا يبين أن الصواب في هذه المسألة هو أن الشهادة مدارها على التهمة على الصحيح، وأنه إذا وجدت التهمة لا تجوز الشهادة، وهذا وإن كان خلاف قول الجمهور في بعض المسائل لكن هو الصواب، ولهذا تجوز شهادة كل مسلم وتقبل شهادة كل مسلم إذا انتفت التهمة، خالف الجمهور قال لا تجوز ولا تصح شهادة الفروع للأصول ولا الأصول للفروع، واختلفوا في الإخوة، والصواب أنها تقبل الشهادة وإن كان خلاف قول الجمهور، كل من كان مبرزا في الشهادة عادلا وانتفت التهمة فتقبل شهادة ولو شهد لأبيه ولو شهد لابنه، هذا هو الصواب، وقد قبلها عمر رضي الله عنه وقبلها شويح بن حارث، ولو كان الرجل لابنه أو بنته أو الزوج لزوجته شهد رجل أو طالب رجل بحق لرجل فجاء بشاهدين فشهدا، امرأة شهد لها رجلان على رجل عند شريح، فقال صاحب الحق للقاضي شريح رحمه الله، قال هذا أبوها وذا زوجها، أحد الشاهدين أبوها وذا زوجها، قال هل تعلم فيهما جرحا؟ قال لا، قال كل مسلم شهادته جائزة، كل مسلم شهادته جائزة. وهكذا قال عمر رضي الله عنه، وقول أهل الظاهر. ولهذا مدار رد الشهادة على التهمة على الصحيح، ولم يأتي في الأدلة تعليق الشهادة على قرابة. ولهذا في نفس الحديث ولا القانع له البيت، ولا في اللفظ الآخر حديث عائشة شاهدوا عند التلميذ، ولا ظنين في ولاء أو قرابة، الظنين المتهم في ولاء أو قرابة. ولهذا لو قال إنسان القرابة مظنة التهمة، القرابة مظنة التهمة فلا تقبل، فنعلق رد الشهادة بمظنتها، نقول لا، نعلق رد الشهادة بمئنتها لا بمظنتها. متى نعلق رد الشهادة بمظنتها؟ لو جاءت الأدلة بأن شهادة الوالد لولد لا تقبل، شهادة الولد لوالد لا تقبل، لعلقنا الشهادة بمظنتها. لكن لما أنه علقه بالتهمة، جاءت الأدلة بالتهمة، إذن علقته بالحكمة وهي المئنة وهي الحقيقة. ولهذا هذا من باب التعليل بالحكمة. ولهذا هل يعلل بالحكمة أو لا؟ يعلل بالحكمة عند انضباطها، ولأن النص جاء بالنهي عن الشهادة حال التهمة، فلهذا لا تقبل حين وجدته. أما إذا كان معروف مبرز العدالة وشهد لابنه، أو إنسان مبرز العدالة وشهد لأبيه، أو شهد الرجل لزوجته أو الزوجة لزوجها، ما المانع من قبول؟ لا دليل على ذلك. ولهذا تجد الذين يخالفون يضطربون، ولهذا يقول يقبل شهادة الأخ لأخيه. ولا شك أن التهمة في قبول شهادة الأخ لأخيه قوية جدا، ما الفرق؟ بل إنهم لو قالوا مثلا، لو قيل مثل تعليقهم في القرابة، ما الدليل على تفريقكم في القرابة؟ هم فرقوا، قبلوا تاره ولم يقبلوا تاره. ولهذا هذا ما يقوي أن تعليق رد الشهادة هو عند وجود التهمة. حديث أنا قول أنس رضي الله عنه يبين أن شهادة العبد جائزة، وهذا هو الصواب، هو قول خدب شريح رحمه الله، وأنه عدل ومسلم ومبرز في العدالة. إذا كان ما المانع؟ هو من أهل الإسلام، تقبل شهادته من رجالنا، أن تقبل شهادته فتقبل شهادته كغيره، والله أعلم. هذا سائل يسأل قال ما حكم تداوي المريض بالدواء، وهل هذا ينافي حديث 70,000 الذي يدخل الجنة بغير حساب؟ لا بأس، التداوي سنة مستحب عند جمهور العلماء، ولا ينافي، لا ينافي حينما النبي تداوى عليه الصلاة والسلام، النبي تداوى عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينافي هذه الأشياء. إنما ينافي، إنما ربما لو بالغ مثلا في طلب الرقية أو في الكي أو ما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول ما أفضل شروح لهذا الكتاب؟ المحرر ما يعرف أنه شرح خاص، ما لم أقف على شرح خاص، لكن معروف أن حديث المحرر موجودة، يعني حديث أحكام مشهورة، وفي الغالب أنها موجودة في كتب الأحكام الأخرى. ولهذا غالب حديث البلوغ من المحرر، وكذلك حديث المنتقى، غالب حديث المحرر موجودة في المنتقى إن لم تكن جميع أخبار المحرر، وهكذا تؤخذ من الكتب الأخرى من الشروحات، في شروح البخاري شروح مسلم. نعم.